ومع انه قال ان صلاتي عليكم تنور لكم قبوركم كان لا يصلي على صاحب السيف. وذات يوم جاءت جنازة فسأل الحبيب أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال كم؟ قالوا درهمان. قال صلوا على صاحبكم. وإذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يقول للحبيب صل عليه يا رسول الله والدرهمان سأسددهما أنا. فصلى الحبيب على الميت وبعد دفنه بيوم لقي أبا الدرداء فقال له أسددت بين صاحبك؟ قال أبو الدرداء يا رسول الله لم يمض على الدفن إلا يوم وبعد يومين لقي الحبيب أبا الدرداء فقال أديت دين صاحبك؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له الحبيب أسأل الله أن يبرد جلدك من نار جهنم كما بردت جلدك. كما بردت جلدك. تصوروا هذا التشبيه. الدين يجعل الميت في قبره كأن في جلده نارا حامية. ولذلك عندما يموت الميت نبدأ بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وأداء زكاة ماله وأداء دينه وتنفيذ وصاياه ثم أخيرا نقسم ما له على الورثة. عقدت الآيات قبل أن نغسل ونكفن ونكفن نسأل كم ترك وماذا ترك. ما سألنا عن ديونه وما سألنا عن زكاة ماله وما سألنا عن وصاياه. انما قبل ان نضعه في قبره نسأل كم ترك وماذا ترك. وناتي بالقلم والورق وناتي بناصب الصوان وناتي بصانع القهوة وناتي بموسع السجائر وناتي بقارئ القرآن من المليون إيراد وناتي وناتي لنقف امام السيارات الفارهة والميت ينادي باعوى صوته ابدوا ديوني ادفعوا زكاتي اعملوا بما يرضي الله. هذا حالنا. كان يستدين اموال العباد ومات قبل ان يسدد ديونه. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس الميت محبوسة على باب الجنة حتى يقضى دينه. وإن الله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. حتى لو مات شهيدا حتى لو مات شهيدا لا يغفر له الله دينه. حقوق العباد حقوق العباد. فما حال الثاني الذي خرجت امعاؤه من بطنه واخذ يجرها في جهنم؟ اتدرون ماذا كان يصنع في الدنيا؟ كان لا يبالي اين يصيبه البول. كان اذا اراد ان يتبول الماء نجس نفسه بدوله لانه يبول واقفا فيأتي رشاش الدول على ثوبه او على بدنه كان لا يحترس من دوله فينجس ثيابه فتخرج امعاؤه في جهنم فيجرها في النار من اجل الدول من اجل البول. ولذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منكم. استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منكم. اذا دخلت المرحاض او الخلاء فاطمئن حتى يزول اثر البول. واياك ان تخرج مسرعا فتنجس ثيابك وبدنك. ثم ماذا؟ ما حال هذا الذي يسيل فمه دما وقيحا؟ ماذا كان يصنع في دنياه؟ أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يتلذذ بالكلمة الخبيثة كما يتلذذ بالجماع. كان يذكر الكلمات الفاحشة التي تستعمل في إتيان النساء، كان يرددها أمام الناس ويفخر بها أمام الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتمان سر الزوجية ان سر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة اي في الحلال والمرأة تفضي الى الرجل في بيت الزوجية ثم ينظر كل منهما حديث الاخر يقول للناس ماذا يجري بينه وبين زوجته وتقول هي للنساء ماذا جرى بينها وبين زوجها. هؤلاء يوم القيامة اذا دخلوا جهنم تسيل افواههم دما وقيحا. ثم ماذا؟ كيف حال هذا الذي يأكل لحمه في نار جهنم؟ ماذا كان يعمل في دنياه؟ لحمه يتناثر من جسمه وهو يأكله، يمضغ ويأكله. أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يغتاب الناس ويمشي بينهم بالنميمة، يذكر الناس بما يكرهون ويمشي بينهم بالنميمة ليوقع نار العداوة بينهم. هؤلاء أربعة إذا كان فينا من يأتي بمثل أعمالهم فليبادر بالتوبة والاستغفار وليعد إلى الله وليبادر بالرجوع إلى الله. يا معشر الإخوة الأعزاء، عندما انظر في حال المسلمين اسأل نفسي أنا في حلم ام في علم؟ المجاهدون في افغانستان والمجاهدون في سوريا يكابدون الامرين ومع ذلك فأمة البصرى هي غافلة عن الله وعن الجهاد في سبيل الله. في افغانستان قتل الروس 70 طالبا من سن 13 الى سن 17 واعتقلوا 1000 طالب اخرين واعتقلوا تلميذات المدارس. وأمة البطرون عندنا تحول البلايين الى بنوك اليهود في امريكا وفي اوروبا. اتدرون يا سادة كم وصل ثمن البرميل في ايامنا؟

من الظاهر من الباطن من العليم من الحكيم من العلي من العظيم من الحي من القيوم من خالقنا من رازقنا من يميتنا من يحيينا من الواحد من المغيث من المقيت من الحليم من الكريم من الكريم من الحميد من المجيد من الرشيد من القوي من العزيز من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد فقل يا الله يا الله يا الله يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله دخل على اصحابه ذات يوم فقال لهم امؤمنون انتم؟ قال عمر نعم يا رسول الله. قال الحبيب محمد فما حقيقة ايمانكم؟ قال الفاروق عمر رضي الله عنه يا حبيب الله نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. قال الحبيب المصطفى مؤمنون ورب الكعبة. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله ابا القاسم يا رسول الله ابتليت فصبرت ووصيت فشكرت وظلمت فغفرت. تسأل الصحابة عن الإيمان فيقول لك الفاروق نعم لمؤمنون، فتسأل هذه الأمة نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. صبر وشكر ورضا. صبر على البلاء وشكر في الرخاء ورضا بالقضاء. فماذا كانت نتيجة الامتحان؟ كانت نتيجة الامتحان انهم مؤمنون ورب الكعبة. الصبر والرضا والشكر. الصبر والرضا والشكر. سيدي يا حبيب الله، سيدي يا نبي الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم، وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. الى اين؟ الى طبيب القلوب. الى طبيب القلوب. ولماذا؟ ولماذا؟ الى طبيب القلوب لماذا؟ لانه قد ظهر الفساد وكفر وعجز الطبيب. يا رب قد ظهر الفساد فنجنا. يا رب قد عجز الطبيب فداونا. ايها الاخوة، مع الدرس السادس والستين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى طبيب القلوب سيدنا محمد. الى حبيب القلوب سيدنا محمد. في صبره، في رضاه،

حتى وسد في التراب دفينا. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. وما نسي النبي هذا الموقف لأبي طالب. فالوفاء كل الوفاء محمد، والصدق كله في محمد، وعرفان الجميل جميعه في محمد. ان ابا طالب قال له: يا ابن اخي قل ما شئت، فوالله لا اسلمك اليهم ابدا. فهل نسي النبي لابي طالب هذا الموقف الجليل الجميل، هذا الموقف الحبيب الوفي الامين؟ الرسول كان لا ينسى الجميل ابدا. لقد ترامت الانباء الى سمعه ان ابا طالب على فراش الموت، وابو طالب قضى حياته ما قال لا اله الا الله. هو الان على فراش الموت. اراد الحبيب ان يرد الجميل لابي طالب، فذهب اليه وهو على فراش الموت وقال له: يا عمي قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا عمي، يا عمي قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. وكان عند ابي طالب ساعتها رجلان من رؤوس الشرك والكفر، هما ابو جهل وعبد الله بن ابي امية. فقام ابو جهل وهمس في اذن ابي طالب وقال له: يا ابا طالب لقد عرفناك طول حياتك رجلا اتغير دينك من اجل محمد، لا تسمع لكلام محمد. الرسول يحاول وشمس العمر اوشكت ان تدخل في مجال كسوفها، ويوشك ابو طالب ان يلف في اكفان القدر، ولسانه حتى الان لم يتحرك بلا اله الا الله، ويوشك ملك الموت ان يدخل ليأخذ الامانة الى خالقها. والحبيب محمد يلح على ابي طالب ليستمع منه الى كلمة التوحيد، الى كلمة لا اله الا الله. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ وملك الموت على باب ابي طالب. ويوشك ان يرفرف باجنحته على رأسه. الرسول جالس وابو جهل بجانب ابي طالب وعبد الله بن ابي امية رأس من رؤوس الشرك. وابو جهل يلح على ابي طالب الا ينطق بكلمة التوحيد. وملك الموت يسرع الخطى حثيثا الى ابي طالب ويوشك الستار ان يندل ينسجل على وحلت الفكرة وانفض سوق الايام. والرسول يلح ثم يلح على ابي طالب ليسمع منه كلمة لا اله الا الله ليستعله بها عند الله. لكن ابا طالب في النهاية قال لمحمد يا محمد بل انا على دين ابائي واجدادي. ورفض ان يقول لا اله الا الله. فماذا يصنع الرسول؟ جاءت سكرة الموت بالحق. جاءت سكرة الموت بالحق واسلم ابو طالب الروح الى الله ولم ينطق بكلمة لا اله الا الله. لا محسوبية في الاسلام ولا شفاعة للكافرين ولا وساطة في دخول الجنة. ان الحبيب يعلنها صريحة مدوية تملأ سمع الزمان. والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا. فماذا يصنع الحبيب لعمه وقد اسلم الروح الى دارها ولم يرضى ان يقول لا اله الا الله؟ قال الحبيب المصطفى يا عمي اما اني ساستغفر لك الله ما لم انه عن ذلك. فماذا كان رد الاله الواحد؟ ماذا قال الله لحبيبه ومصطفاه؟ عمه مات ولم ينطق بكلمة التوحيد. والرسول يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ويقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت حتى يلقى الله. ولذلك اذا وضع الميت في قبره يستحب لمن يتنه ان يقول له في اذنه يا عبد الله لا تنس لا اله الا الله. ابو طالب مات ولم يتحرك لسانه بكلمة التوحيد. مات. ان من الناس ناسا اذا وضعوا في القبور وجاء الملكان ليقعداهم للسؤال

لانه لم ينطق بلا اله الا الله. ما كان ولم يقل لا يجوز للنبي ان يستغفر، انما قال ما كان، والكون المنفي يفيد شدة النفي وثبوته، كما قال تعالى: إن كفروا وظلموا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ما كان الله لم يكن الله. اذا سمعت الكون منفيا، اذا سمعت كان التي نفي الدماء، واذا سمعت يكن التي نفيت بلم، فاعلم بان المقام مقام خطير، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، ان يستغفروا ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو اسم كان المؤخر، وللنبي جار ومجرور خبرها مقدم، يعني ما كان ينبغي، ما كان الاستغفار للمشركين جائزا للنبي ولا للذين من بعد ما تبين للنبي والذين امنوا انهم اصحاب الجحيم. الهي ان ابراهيم قد استغفر لابيه عندما قال: واغفر لأبي إنه كان معي بك محمد، وفتحتها أمام إبراهيم. قال الله إجابة على هذا السؤال في الآية التي تليها: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه. إذن فلماذا قال اغفر لأبي؟ لأنه وعد أباه بذلك عندما قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ووعد الحر دين عليه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه. حزن الحبيب على عمه، فماذا كان جواب مولانا؟ هبط الأمين جبريل على الحبيب محمد بقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.